فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل لمدير المدرسة الحق في السماح للمدرسين بعدم الحضور للمدرسة إذا انتهت أعمال المدرسة وتسلم الطلاب النتائج وبقي على انتهاء الدراسة يومين؟ فهل للمدير الحق في السماح للمدرسين بعدم حضور هذين اليومين؟ أرى أنهم يحضرون، هو مثل يومان، ما هو شهر ولا شهر. وأما المدير فلا أدري هل الإدارة وزارة التعليم تعطيه صلاحية لهذا الإذن أو الوزارة، فيرجع للنظام. إذا كان من حق المدير المباشر أن يرخص للأساتذة إذا انتهت أعمال السنة، هذا هو الحق، ولا حرج عليه أن ينصرف. أما إذا لم يكن من حقه فلا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.